وعلى ذلك قال قاتلهم الله. والله إن استقسم بالأزلام قط، هذا افتراء على إبراهيم وعلى رسل الله سبحانه وتعالى. ومسألة الافتراء على الرسل وعلى الأنبياء يبقى ده أمر يعني بنقرأه من كتاب الله سبحانه وتعالى، فأن المشركين تراهم دائما في افتراءات على عباد الله الصالحين وعلى رسل الرب سبحانه وتعالى. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، افتراءات يعني ينسبون عليهم هذه التهم التي هي هم براء منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، والله إن استقسم بالأزلام قط، ما استقسم بالأزلام قط، وما كان هذا سبيل الأنبياء. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم، كما يقول ربنا سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى هذه المنزلة وهذه المرتبة لا يصل إليها الإنسان إلا بتقوى لرب سبحانه وتعالى، إلا بتقوى لرب سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قلنا ده الميزان الذي يميز به الناس على ميزان التقوى، على ميزان التقوى. لذلك لما طرح السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، رد بما في كتاب الله عز وجل، قال أتقاهم، يبقى إن أكرمك عند الله أتقاكم، يبقى إجابة سديدة، إجابة صحيحة. قالوا ليس عن هذا نسألك. فقال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك، يبقى ده نسل يوسف عليه السلام، يبقى يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن. وده الشاهد من الكلام هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام ابن خليل الله، أي خليل الرحمن اللي هو إبراهيم عليه السلام. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعم عاد من العرب تسألون، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والناس معادن كمعادن الذهب والفضة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بل الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن معادن العرب تسألون، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يبقى هذه قيود، يبقى الفقه كيف يرفع من شأن الإنسان، ولا يقصد بالفقه دايما هو الأحكام الفقهية التي نتعلمها في، ولكن الفقه هو الفقه في دين الله، اللهم فقهه في الدين. يبقى الفقه في الدين ده بيتطلب الإنسان يكون على وعي تام بمسائل الإيمان ومبتعد عن مسائل الشركيات، وكذلك يتمثل ما أمر به ربنا سبحانه. احنا عندنا الفقه دايما هو معرفة الأحكام، يعني نقول احنا بندرس الفقه ويبقى مقصود بها الأحكام، يعني بالنسبة للعبادات أو المعاملات هو ده الفقه. لا، الفقه في الدين يبقى معناها هو امتثال الإنسان لكلام رب سبحانه وتعالى، أولا تصحيح الاعتقاد وتفعيل الإيمان بالأعمال الصالحة، هذا فقيه في دين الله سبحانه وتعالى. قال رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، مش حامل للأحكام، ولكن ده يبقى عارف بمسائل الإيمان وكذلك كيف يفعل هذا الإيمان في واقع حياته، التطبيق العملي لما يقتضي هذا الإيمان. يبقى الإيمان ده بيجب على الإنسان أن يستقيم على أمر ربه، الإيمان يقتضي أن الإنسان يفعل هذا الإيمان بالعمل الصالح، وبالتالي يبقى حيمتثل لأوامر ربه سبحانه وتعالى، وأبعد الخلق عن منهي، أبعد الخلق عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال خيارون في الجاهلية خيارون في الإسلام إذا فقه، يبقى الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. يبقى كيف تكون فقيها في دين الله؟ ليس بتعلم الأحكام اللي هي الخاصة بالعبادات أو المعاملات، ولكن الفقه في دين الله سبحانه وتعالى يبقى يعلم أو مصحح الاعتقادي، يبقى عقيدة على منهج السلف، ويفعل هذا الإيمان في واقع حياتي تراه ممتثلا لأوامر ربي سبحانه وتعالى مجتنبا ما نهى عنه. ثم ذكر رواية عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة أتيان، فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا، وإنه إبراهيم عليه السلام، وإنه إبراهيم عليه السلام. فذكر أن إبراهيم عليه السلام قال أكاد على رأسه طولا وإنه إبراهيم عليه السلام، ثم بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني صفة إبراهيم عليه السلام. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وذكر له الدجال، قال عن مجاهد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وذكر له الدجال بين عينيه مكتوب كافر أو كافرة، كان يتهجاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لم أسمعه، ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يعني شكل إبراهيم شبهه، يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شبيها بإبراهيم عليه السلام، من رأى كأنه رأى إبراهيم. وأما موسى فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم بخلبة، كأني أنظر إليه انحضر في الوادي، انحضر في الوادي. وأيضا كان يصف جبريل، يبقى كانت ممثل في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، يبقى ده هذا أقرب شبها، يبقى ده أقرب شبها، يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب شبها بإبراهيم عليه السلام. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وابن 80 سنة بالقدوم أو بالقدوم، يعني القدوم أو القدوم، يا ترى هو مكان ولا آلة التي يستعملها النجار؟ يبقى على ذلك ممكن يكون مكان وممكن يكون بالآلة، إما أنه هو المقصود بها ذكر الآية الآلة التي اختتن بها إبراهيم، وإما مقصود أنه اختتن في هذا المكان يقال عنه القدوم أو القدوم اللي هو الآلة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات. وطبعا هذا ليس بالكذب الصريح، ولكن ده كان من باب المعاريض، يعرض يعني كان يعرض بالكلام، لكن هو وصفه وسماه كذبا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات، وهذا ليس بالكذب الصريح ولكن هي معاريض، يبقى يتكلم بكلام بيفهم السامع يعني معنى غير اللي هو المعنى الذي قصده المتكلم. فلذلك بيّن هذه الكذبات. فقال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا 3 كذبات، 2 منهن في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم، أي فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، يبقى حال المريض، يبقى مريض من عبادة هؤلاء للأوثان، يعني عبادة هؤلاء للأوثان، يبقى ده سقيم فعلا، يعني نقول إن هو مريض من رؤية هؤلاء في عبادتهم للأوثان. وطبعا قوم إبراهيم كانوا يعبدون الكواكب، ده بالإضافة إلى الأصنام، يبقى قوم إبراهيم كانوا يعبدون الكواكب وده بالإضافة إلى الأصنام. ولذلك في سورة الأنعام بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه المقاولة التي بين إبراهيم وبين قومه، يبقى في رؤية آدي النجم وفي رؤية القمر وفي رؤية الشمس، يبقى كانوا يعبدون الكواكب، فأراد إبراهيم عليه السلام أن يبطل لهم هذه الآلهة الباطلة، فكانت هذه المقاولة بينه وبين هؤلاء القوم. قال 2 منهما في ذات الله قوله إني سقيم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، يعني نقول مريض من عبادة هؤلاء للأوثان من دون الله سبحانه وتعالى. وقوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يبقى دي كانت الأمر الثاني. يبقى الأمر الأول عرض قال إني سقيم، يبقى سقيم من عبادة هؤلاء للأوثان، لكن هم ظنوا إيه؟ إن هو مريض، يبقى كلمة سقيم ده يبقى هي مريض، فعلى ذلك لكنه كان يعني بيعرض بذلك أنه من عبادة هؤلاء للأوثان. والكذبة الثانية بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وأن إبراهيم عليه السلام راغ إلى آلهة هؤلاء التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى وقام بتحطيمها، ثم وضع ذلك الفأس على عاتق هذا الكبير. ولذلك من فعل هذا بالآلهة لما سألوا طرحوا السؤال ده قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم كانوا ينطقون، يبقى إن كانوا ينطقون يبقى اسألوهم وهم لا ينطقون، دي أصنام يبقى لا تتكلم، يبقى فعرض بذلك، فظنوا من كلام إبراهيم عليه السلام أن هذا الصنم الأكبر هو الذي فعل ذلك، ده كلام أو حلهم بهذا الأمر، وبالتالي عرض قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يبقى لو كانوا ينطقوا يبقى الكبير هو الذي فعل ذلك. والبعض قال بل فعله كبيرهم، يبقى كبيرهم هذا ثم أشار قال هذا فصل بل فعله كبيرهم هذا أي هذا كبيرهم، بدا قول من الأقوال التي بيذكرها العلماء قال بل فعله وسكت، يعني بل فعله مين؟ ما قالش مين اللي فعل، كبيرهم هذا فأشار إلى الكبير فظنوا أن كبيرهم هو الذي فعل ذلك، لكن هو بيشير هذا كبيرهم كما في عرف هؤلاء القوم، ولكن القول بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم كانوا ينطقون، أي أنه لو كانوا ينطقون أقول لكم فعل ذلك كبير هذه الأصنام، بيعرض بالكلام. قال والكذبة الثالثة قال بينه وذات يوم وصار إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه؟ قال أختي، فأتى سارة فقال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني، فأرسل إليها. يبني الكذبة الثالثة إن هو قال عن سارة زوجه أنها أخته، يقصد نية وبين المسألة، قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني عنك فأخبرته أنك أختي، يبقى نقوله إيه؟ أخوه في الإسلام وأخته في الإسلام، يبقى جمعهم ذلك الدين، فده كان مقصد إبراهيم، لكن مستمع يظن إيه؟ أنها أخته نسبا، يعني أخته نسبا، ولكن هو قصد أنها أخته في الدين، لذلك يبقى كل الزوجة دي الزوجة لها حقوق، ويبقى حق الأخوة الإسلامية وحق الجار وحق الصحبة والحقوق الزوجية، يبقى دي لها حق الزوجية، يبقى دي زوجته، يبقى دي لها حق الزوجية، ولكن هي مسلمة فبرضك فيها الأخوة الإسلامية، ينطبق عليها ما ينطبق على مسألة الأخوة الإسلامية، وهي أقرب جار الإنسان، وهي أيضا صاحبة كما سماها ربنا سبحانه، لها حق الصحبة حق الجوار، وأيضا لها حق الإسلام، وبالإضافة إلى حقوق الزوجية. فلذلك إبراهيم عليه السلام قال أختي، يقصد بها أخته في الإسلام في الدين، لكن المستمع يظن أخته نسبا، فلذلك قال إن هذا سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني، فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده، فأخذ توضأت وصلت ودعت ربها سبحانه وتعالى ألا يمسها، فأخذ كأن شيء بيخنقه، فأخذ فدعت ربها سبحانه وتعالى ألا يموت بذلك، قلنا حتى لا تقتل بسببه، فأخذ فقال ادع الله، قال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت الله فأطلق، دعت أنه يعني يفك هذا الأسر عنه، يبقى نقول وكانه بيخنق، وأخذ حتى لا يمس سارة رضي الله عنها. وإن المسألة الدعاء يعني خاصة في عند الأزمات، عند الكروبات، عند الابتلاءات، عند الشدائد، فلا يخلص الإنسان من ذلك إلا اللجوء إلى رب سبحانه وتعالى. لذلك ماذا صنعت؟ قامت وتوضأت وصلت ودعت ربها سبحانه وتعالى، دعت الرب سبحانه وتعالى، فالله عز وجل كف أذى ذلك الجبار عنها، يبقى كف أذى هذا الجبار عنها الدعاء. وإحنا لما نرجع كده إلى كتاب الله سبحانه وتعالى نرى الدعاء في حياة الأنبياء والأولياء، يبقى نقول على ذلك الدعاء كيف هو في حياة الأنبياء والأولياء، يبقى دي أزمات، أزمة شديدة جدا أن تناول ذلك الجبار، فماذا تصنع؟ قامت وتوضأت وصلت ربها ثم دعت ربها سبحانه وتعالى، تضرعت إلى الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى لا يخزي العبد أبدا إذا لجأ إلى ربه وقال ربكم دعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن دولة يعني نقول إنها قدموا، يبقى قدموا فاذكرون أذكركم، يبقى عشان نذكر عند ربي سبحانه وتعالى تبدأ الأمر من بدايتك، البداية من عندك أنت، فكذلك يعني دول أصلحوا العلاقة التي بينهم وبين ربي سبحانه وتعالى، فلما تضرعت عند هذه الأزمات فالله تبارك وتعالى لم يغزيها، استجاب الله عز وجل دعائها وأخذ ذلك الجبار، حتى قال لسارة رضي الله عنها ادع الله، ادع الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق، فدعا بعض حجابته فقال، يبقى الكلام ده يعني مرة ثم مرة ثم تناول الثانية فأخذ مثلها أو أشد، وقال العلاج لي ولا أضرك. يبقى في كل مرة ثلاث مرات هو يفعل الأمر ده، ويتدعو الرب سبحانه وتعالى، تتوضأ وتصلي تدعو الرب سبحانه وتعالى فيؤخذ، يعني كاد أن يموت. فدعت ربها فأطلق، فدع بعض حجابته فقال إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان، فأخدمها هاجر. يبقى أطلق صراحة وأعطاها هاجر، يبقى كانت هاجر يبقى ملك يمين لسارة رضي الله عنها، ووهبتها إلى إبراهيم عليه السلام. قال فأتته وهو قائم يصلي فأوم بيده مهين، فقالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحري، وأقدم هاجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه تلك أمكم يا بني ماء السماء، قال تلك أمكم يا بني ماء السماء. إشارة كده إلى أن الإنسان في حاجته الشديدة إلى رزق رب سبحانه وتعالى، وهذا الرزق يعني كيف يأتينا لما بتمطر السماء وتختلط بالأرض ويخرج ذلك الزرع الذي لا حياة الإنسان إلا من خلال، أو كما قال ربنا سبحانه وجعلنا من الماء كل شيء حي. ثم ذكر رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. يبقى إيه السبب؟ قال هذا الوزغ كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتله من الضربة الأولى كان له 100 حسنة، ومن كان من قتله في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنات دون الأول، ومن قتله في الثالثة كان له حسنات دون الأول والثاني. فبالتالي يبقى أمر بقتل الوزغ لأنه كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام حتى تؤجد لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، هم ظنوا كده. يبقى الظلم على إطلاقه، ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان للآخرين، ولكن قال ليس كما تقولون ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هم حملوها على إطلاقية وده الأصل، أينا لم يظلم نفسه أو أينا لا يظلم نفسه، فقال ليس هو ده المعنى المقصود في الظلم هنا. يبقى الظلم ليه أكثر من معنى، ليه أكثر من معنى من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، هذا من أعظم أنواع الظلم، ظلم الإنسان نفسه لما يجعل الله سبحانه وتعالى ندا وهو خلق. فلذلك قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى كان المقصود بالظلم هنا هو الشرك كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الآيات الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون دي نزلت في قصة إبراهيم عليه السلام لما كانت هذه المحجة بينه وبين قومه، وأن إبراهيم احتج على قومه كيف يحتجون على إبراهيم عليه السلام وهو لم يشرك بربي ومشركون بربهم، وبالتالي كانوا يخوفون إبراهيم عليه السلام بآلهتهم الباطلة. ولذلك فقال أي فريقين حق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فإبراهيم عليه السلام كما بينا وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى الله تعالى مدحه ونفى عنه الشرك. يبقى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. صدارة الآية تتكلم عن نفي الشرك عن إبراهيم عليه السلام، وخاتمة أيضا الآية تتكلم عن نفي الشرك عن إبراهيم عليه السلام حتى في محاجته لقومه لما أبطل لهم عبادة الأوثان في النهاية، يعني قال كده على مسمع من القوم أنه وجه وجهه لله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، وفي الختمة قال وما أنا مشركين، ينفي عن نفس الشرك. يبقى ربنا سبحانه نفع عن إبراهيم الشرك وإبراهيم أيضا في محجات للقوم ينفي عن نفسه الشرك. يبقى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ده تطلب مننا إيه؟ تطلب مني عشان أنا أصل إلى هذه المرتبة، يبقى الأمن والأمان والاهتداء يتطلب أن أنا أصون الإيمان. صيانة الإيمان عن إيه؟ يبقى عن الشركيات. قلنا لنا العوامل التي يتصدع أو يهدم بها هذا البناء الإيماني. يبقى أنا مطالب كده إقامة البنيان، مش فقط كده ولكن صيانة هذا البنيان من أي عامل العوامل التي بسببها يتهدم أو يتصدع هذا البنيان. إيه العوامل دي يتصدع بها البناء الإيماني؟ دايما الشركيات. عشان كده يبقى الشرك ظلم عظيم. إيه الشرك بقى؟ ده تطلب ده كده مجمل، ده كلام إجمالي، ده عنوان عام. إيه التفاصيل اللي تحته؟ يبقى إن لم يتعلم الإنسان ما هي المسائل الشركية لكي يقوم باجتنابها فيقع الإنسان فيما يجهله. يبقى ظن في نفسي أنه قد حقق الإيمان، ولكن الإيمان لا يحقق إلا باجتناب الشركيات. زي ما بينا قبل ذلك هذا المثل، يبقى أنا أتوضأ، يبقى كيف أتوضأ؟ يبقى في شروط لابد استفائها وفي أركان لابد من الإتيان بها، فقط كده لا، ولا أأتي بناقد من النواقض التي ينتقد بها الوضوء، لأن أنا كده أقمت أصبحت الآن على وضوء، يبقى من فعل كذا كان متوضئا. هل يا ترى يظل طيلة حياتي كده يبقى متوضئ؟ قل لا، ما هو يأتي بناقد. يبقى لو نام يبقى ده ناقد، ناخد وضوء. لو مثلا حدث بول أو غائط أو إخراج ريح أو مس العورة بلا حائل أو غير ذلك من أمور، يبقى دي ينتقد بها الوضوء. إن كان جاهلا يبقى ينتقد وضوء هذا الإنسان وهو يجهل. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له، ده كلام صريح أهو، لا صلاة لمن لا وضوء له. عشان كده بنحافظ احنا على الوضوء، والإنسان يبقى حريص جدا يكون على وضوء متوضئ، لأن الصلاة يعني لا تصح إلا مع استفاء الإنسان شروط منها الوضوء. فعلى ذلك لما يكون هو جاهل النواقض دي يبقى حينتقد وضوء هذا الإنسان ويصلي ويظن في نفسه أن صلاته صحيحة وصلاته مردودة لفقدان ذلك الشرط، وهو يجهل. فعشان كده برضك نفس الأمر، ممكن الإنسان يأتي بناقض من نواقض الشهادتين دون أن يدري. فعشان كده لازم أبقى عارف كيف أحافظ على الشهادتين ولا أتي بأي ناقض من نواقض. طب إيه النواقض؟ لازم أنا أعرفها، زي ما أنا بنعرف يعني كيف أقيم هذا البناء الإيماني. يبقى هذه المسائل الإيمانية المطلوب أن أنا أقوم باعتقادها، في المقابل كده أصون إزاي أحقق التوحيد باجتناب الشرك، باجتناب الشرك. يبقى كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. شركياته إحنا بنسمعها يوميا، نسمع يوميا ده يقسم بغير الله سبحانه وتعالى، سواء كان بالنبي بالكعبة بغير ذلك يعني، أو بأبيه بحياتي أي صورة من الصور. فقال من حلف بغير الله فقد أشرك، يبقى لما يحلف بالله عز وجل يبقى ده الايه؟ ده اليمين المطلوب. اما مع ذلك يبقى ده شركيات، يعني شركيات، يعني بيحلف بقى بالطلاق، بيحلف بكذا، بيحلف بكذا، كل دي يعني حلف بغير الله، هذا شرك كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من تسمية العلماء ولا من تفريد العلماء تصنيف العلماء، ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف غير الله فقد كفر، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يجهل ويقول لك إنما الأعمال بالنيات، ده صحيح، بس يكون إيه؟ لازم يكون عمل على منهاج النبوة. يعني النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد. هل النية الحسنة أو الطيبة تصلح العمل الفاسد؟ لا تصلح العمل الفاسد. يبقى يقول إنما الأعمال بالنيات، ده كلام صحيح، ولكن هو بيستند الى دليل في غير موضعه. ساعات احنا بنغترب هذا الامر فعلا، انما عمل النيات وجهل الانسان بتوجيه الكلام وتوجيه الحديث ممكن على ذلك حيقبل هذا الكلام، لكن لابد ان احنا نعي يا كيف يوجه هذا الحديث، وهل يا ترى لما استند لهذا الكلام ده اسناد صحيح ولا لا، استند بهذا الدليل في موضعه ولا لا. يعني ممكن يستند بدليل شرعي ولكن في غير موضعه، فهو بيستدل إنما عمل النيات يبقى ده أعمال مقبولة حسب النية، صح النية حسب النية طيبة، لكن النية الطيبة والحسنة لا تصلح العمل الفاسد. نية حسنة وطيبة ولكن العمل لابد أن يكون على منهاج النبوة، لا يأتي بمخالفة، مخالفة صريحة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يبقى قال إن الشرك ظلم عظيم، يبقى إبراهيم عليه السلام حقق ذلك وهذه المرتبة لأنه أقام البناء الإيماني، وكذلك أثنى عليه ربنا سبحانه وتعالى بأنه كان مجتنبا للشرك. يبقى لازم إحنا عشان أنا أصون إيماني يبقى أجتنب الشركيات، وعشان أجتنب شيء يبقى لازم أعرفه وأعلمه، لكن مش ممكن أجتنب شيء أنا أجهله وبالتالي أقول الحمد لله أنا مجتنب الشرك. لو سألناه طب إيه الشركيات دي؟ لا يعني نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات الخمس والجمعة والجمعة وضر رمضان مكفرات وينون مكتنبة الكبائر. طب يبقى عشان يبقى اللي تكون حسنة محية يبقى لصغائر الذنوب لازم في المقابل أن تكون مجتنبا للكبائر، فهو لم يجتنب الكبائر لأنه لا يعلمها، والكبائر طب يا ترى يعني اتعلمها واجتنبها، يعني كأنه لما يعرف أو عرف سمع كده كبائر واحد اثنين ثلاثة ممكن لا يزيد على ذلك الأمر، هذه الكبائر كثيرة، فهل أنت تعلم ذلك؟ عشان أنا اجتنب، عشان دي تبقى حسنة محية يغفر بها ذلك الذنب أو صغائر الذنوب، فهذا لا يتأتى إلا مع فعل الإنسان للطاعة أن تكون صحيحة وأن يكون مجتنبا أيضا للكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا المسائل بناخدها كده وبالتالي نأتي إلى ما بعد هذه المسألة، لكن لا ده المسألة وأنا وقفت حقاقة مع نفسي لازم يأخذ فطرة وبالتالي أبحث وأفتش للمسألة جنة أو نار، يعني المسألة إما جنة وإما نار. فلما الإنسان يكون مستدعي لهذه الصور ومستدعي لهذه الصور يبقى فعلا بيسعى، يسعى جاهدا، أنا لا أريد أن أحرك بالنار، السبيل كده إيه أصحح الإيمان، ومن تصحيح الإيمان وتحقيقي هو الابتعاد عن الشركات. لازم نسأل يعني زي ما بنسأل كده يعني عن كيف أقيم العمل، برضه كده في المقابل كيف ينهدم العمل، يعني مش مجرد قيام الصرح ده بس، ولكن كيف أيضا أبتعد عما ينقض به هذا العمل. ثم ذكر الباب التالي باب يزفون، قال النسلان في المشي، قال النسلان في المشي، ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فقال إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر ويتدنو الشمس منهم، فذكر حديث الشفاعة فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون أنت نبي الله وخليله من الأرض اشفع لنا إلى ربك، ويقول فذكر كذباتي نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى. يبقى في مقام الشفاعة العظمى أول ما يأتون يأتون كما بينا إلى آدم عليه السلام، يتذكر آدم عليه السلام هذه الخطيئة لما أكل من الشجرة الممنوعة، وعلى الرغم أن الله تعالى تاب عليه ولكن هو يقول نفسي نفسي ويحيل هؤلاء إلى نوح، ودعا الرسول وأيضا نوح عليه السلام أنه دعا ربه سبحانه وتعالى وقال يعني دي كانت دعوته لما تكلم عن ولدي ونادى ربه سبحانه وتعالى على ولدي، فيتذكر ثم يحيل القوم إلى إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام يقول نفسي نفسي إيه السبب؟ يتذكر كذباتي، فعلى ذلك يحيل هؤلاء إلى موسى عليه السلام ويتذكر أنه قتل هذه النفس وبالتالي يحلهم إلى عيسى، عيسى يتذكر ذنبا ولكنه يحلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الكلام كما قال أنت يأتون إلى إبراهيم عليه السلام يقول أنت نبي الله وخليله لا اشفع لنا يا ربك، ويقول فذكر كذبات نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى. ثم ذكر أيضا رواية عن عبد الله أو عن عبد الله بن سعيد بن زبير عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا. قال أنصاري حدثنا ابن جريج قال أما كثير ابن كثير فحدثني قال إني وعثمان ابن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن زبير فقال ما هكذا حدثني ابن عباس، ولكنه قال أقبل إبراهيم بإسماعيل أمي عليه السلام وترضعه مع شنة لم يرفعه، ثم جاء إلى بها إبراهيم وبابنها إسماعيل. ثم ذكر هذه الرواية عن أيوب السختياني وكثير ابن كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة يزيد أحدهم على الآخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهما

فلم يجده، فدخل على امرأته فسأل عنه فقالت خرج يبتغي لنا، قال كيف أنتم؟ وسأل عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة. وأثنت على الله فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال ما فما شربكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. فقال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. قال فإذا جاء زوجك فقرأ عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن ليئة. وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، ويقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك إسماعيل يبني نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. فلما رأوا قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال أعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى كمة مرتفعة على ما حولها، أشار إلى كمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل عليه السلام يأتي بالحجارة ويبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه ويبني، وإسماعيل يناول الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية وباقي تلك الروايات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.